المرة الأولى فعاد فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه السلام، ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فعاد فصلى كما صلى في المرة الأولى، ورجع في المرة الثالثة فسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رد عليه السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. من هنا أعلن الرجل عن جهله، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، هذه هي الصلاة التي أعرفها ما أعرف غيرها. بعد أن جعل النبي عليه الصلاة والسلام يهتم الرجل هذا الاهتمام بهذا التردد، وتأكد أنه لا يعلم غيرها وإنما ترك ذلك جهلا، وأن هذا التردد أثار فيه الانتباه وجعله مستعدا للقبول، ولو علمه من أول مرة في المرة الأولى ما يهتم هذا الاهتمام ولا يقبل ذلك القبول. هذه من الحكم التي يذكره أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه من أول مرة. يستحسن للمعلمين أن يعاملوا طلاب العلم في بعض المسائل مثل هذه المعاملة، بأن يسأله فيختبره ماذا يعلم من المسألة الفلانية، فإذا توقف ولم يعلم لا يبادر بالجواب حالا المعلم، فيتركه ليشغل باله وليفكر، فيقول له ائت بها غدا. وهكذا إذا كانت المسائل ليست من المسائل المستعجلة، هكذا كان يفعل المعلمون الأولون من المشايخ الذين أدركناهم، يطرح المسائل على طلاب العلم، الذي لا يستحضر لا يجاب، فيترك ليبحث ويأتي بالجواب في الجلسة الأخرى. وهذه من الحكم. كذلك طرح النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا على الأسئلة على الطلاب على الصحابة حتى يقولوا الله ورسوله أعلم، يعلنون بجهلهم وبعد ذلك يعلمهم. هكذا عامل المسيء صلاته بعد ذلك علمه أنه أول ما يستقبل القبلة فيكبر، أي يشرع في الصلاة بتكبيرة الإحرام، وهذا دليل على أنه لا يتلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام، والنية في القلب والتلفظ بها بدعة كما تقدم. لأن كل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته في هذه الصلاة في الغالب الكثير إما ركن أو واجب، وما لم يأتي ذكره في هذا التعليم ليس بركن ولا واجب عند الذين يفرقون بين الركن وبين الواجب هنا. وبعض المذاهب لا تفرق بين الركن وبين الواجب والفرض إلا في باب الحج والعمرة خلاف ما نحن عليه الآن. ثم أمره بعد تكبيرة الإحرام أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، والذي تيسر معه من القرآن فسر في رواية أخرى بفاتحة الكتاب، أنه يقرأ فاتحة الكتاب، لم يذكر دعاء الاستفتاح ولكن ورد ذكرها في بعض الألفاظ، كذلك التعوذ مشروع. إذا قد لا يكون كل ما ذكر في هذا الحديث يكون واجبا، وإن كان الفقهاء يختلفون في الوجوب والاستحباب بالنسبة للتعوذ ودعاء الاستفتاح. ثم أمره أن يركع فيطمئن راكعا، هذا هو محل الشاهد، لأن الرجل من الأشياء التي تركها وأهم ما ترك الإطمئنان. ثم أمره أن يرفع فيعتدل قائما، هذا القيام الثاني يسمى اعتدال، وقد جاء تصريح في بعض الأحاديث أنه اعتدال، وهذا ما استدل به بعض أهل العلم الذين يرون عدم وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الركوع، لأنه لا يسمى قياما إلا بقرينة، فإذا أطلق القيام فهو الذي قبل الركوع، ليكون قول الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع يمناه على يسراه فوق صدره قائما، معناه إذا أطلق هكذا إنما يراد به القيام الذي قبل الركوع. والقيام الذي بعد الركوع لا يسمى قياما إلا بقرينة، بل يسمى اعتدالا. سبق أن نبهنا على هذه المسألة، وأن أدق فهم في هذه المسألة فهم الإمام أحمد بن حنبل، وليس ذلك لا يستكثر ذلك عليه رحمه الله، حيث رأى إن المصلي مخير بالنسبة للقيام الذي بعد الركوع في وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر، مخير إن شاء وضع وإن شاء أطلق. لماذا؟ هذا من دقة الفقه، لأن الحديث ليس بنص بالنسبة لهذا القيام، وهو نص بالنسبة للقيام الأول. ما كان نصا لا ينبغي أن يختلف فيه، ومن خالف فيه ينصح. وأما الثاني الحديث فيه ظاهر ليس بنص، وما كان ظاهرا فهو مظنة لاختلاف الفقهاء، فإذا اختلف الفقهاء المتقدمون والمعاصرون في هذه المسألة ينبغي أن يعذر الجميع. الذي يضع معذور لأنه أخذ من ظاهر الحديث، أي أخذ من الاحتمال لا من النص، والذي ترك كذلك يعذر لأن الحديث ليس بنص بل هو ظاهر كما قلنا. وهذه من المسائل أو من أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الفرعية. الذي يريد أن يتقن هذه الأسباب ويطلع عليها من طلاب العلم عليه أن يقرأ الكتيب الصغير العظيم من حيث المعنى، رفع الملاء عن الأئمة لتعرف أسباب اختلاف الفقهاء وما نحن بسدده من الأسباب. كون أحدهم مثلا يفهم إن الحديث يشمل القيام الأول والثاني، والآخر يقول لا يشمل إلا القيام الأول والثاني غير داخل، لأنه يسمى اعتدالا إلا بقرينة، وإلا إذا أطلق القيام ينصرف إلى الأول، إذا الاحتمال قائم. والله أعلم، نبهتكم على هذا لتبحثوا لا لتأخذوا بكل ما أقول، إنما هنا نحن ننبه طلاب العلم. وفي مثل هذه المسائل الاجتهادية ليس بلازم أن يأخذ الطالب ما يقول مدرسه، وإنما يجب عليه أن يأخذ ذلك إذا استدل بنص ظاهر بنص لا يحتمل وجهين. أما إذا كان أو لا يحتمل وجهان، أما إذا كان النص محتملا فأنت حر. إن شئت أو إن ظهر لك مما يقول مدرسك أيا كان أن ما يقول هو الراجح أخذت، وإلا خالفته، ولك أن تعلن له مخالفتك إياه. هكذا كان المشايخ الأولون طلاب العلم يعلن الطالب للشيخ أنه مخالف لشيخه في هذه المسألة لأنها اجتهادية، ويزيد ذلك بينهم محبة وتقديرا، ولا يعتبر الشيخ ذلك تنقصا. هذا ما عليه طلاب العلم سابقا، فنرجو أن نتأسى بهم. علموا هكذا إلى في الركعة الأولى ثم قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن الطمأنينة في الاعتدال إما شرط أو ركن على الاختلاف الذي ذكرناه. كذلك الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين إما ركن أو شرط، أي إن الصلاة لا تصح إلا بالطمأنينة فيهما، كما لا تصح إلا بالطمأنينة في الركوع والسجود. ومن أركان الصلاة التشهد الأخير ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لطلاب العلم، فليكن دراسة الفقه على هذه الطريقة التي سلكها هذا المؤلف، أي تختار من كتب الفقه من جميع المذاهب الكتاب الذي يذكر الحكم ويذكر الدليل. وأما إذا أخذت كتابا يسرد الآراء من ألفه إلى يائه لا تجد فيه قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا المذهب، هكذا قال الأصحاب، هذا المشهور، هذا المعروف، حتى تنتهي من الكتاب، مثل هذا الكتاب لا يخرجك من الجهل أبدا، تبقى جاهلا. الكتاب الذي يخرجك من الجهل في الفقهيات الكتاب الذي يذكر الحكم ويذكر الدليل. قد يكون مختصرا كهذا الكتاب، لكن فتح لك الأبواب، تذهب تبحث من حيث تصحيح الأدلة والتوسع. مثل هذا الكتاب هو الذي ينبغي أن يربى عليه صغار الطلبة، صغار طلبة العلم، ثم ينتقلون فيختارون كتابا مثله أو قريبا منه في الفقهيات إذا كانوا يريدوا أن يدرسوا كتب الفقه. وفي الإمكان الاستغناء عن دراسة كتب الفقه بدراسة أحاديث الأحكام، كالأحاديث التي اشتمل عليها عمدة الأحكام، أحاديث متفق عليها كلها أو جلها، وقد ينفرد بها البخاري أو مسلم، أي لا تخرج أحاديث عمدة الأحكام من الصحيحين، إما متفق عليها أو ينفرد بها البخاري أحيانا ومسلم أحيانا. ثم بلوغ المرام، لأن الحافظ قد ينبه على الحديث المعلول والضعيف أحكام تؤخذ من السنة. ثم المنتقى من أوسع المتون الجامعة لأحاديث الصحيحين وغيرهما. من درس هذه الكتب مع الاتصال بالشروح يتخرج فقيها متضلعا في المذاهب الأربعة وغير الأربعة، لأن المذاهب ليست هي الأربعة فقط، المذاهب كثيرة، مذاهب أهل العلم كثيرة، وأئمة المسلمون الذين بلغوا درجة الإمامة كثيرون، ولكن الله بارك في تلامذة هؤلاء الأربعة فدونوا آراءهم واستنتاجاتهم واستنباطاتهم فدونت واشتهرت بين المسلمين بالمذاهب الأربعة. وإلا كما قلنا غير مرة يوجد في طبقتهم من هم مثلهم تماما، وربما قال في بعضهم أعلم منهم، كالليث بن سعد الذي كان يعيش في مصر في عهد تابع التابعين في الوقت الذي كان تضرب أكباد الإبل إلى الحجاز لطلب العلم على الإمام مالك، تضرب أكباد الإبل إلى مصر لطلب العلم على الليث بن سعد، وكذلك الثوري بالعراق والأوزاعي بالشام. وقد أحسن الإمام ابن تيمية في الثناء عليهم حيث قال: يعتبر هؤلاء أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، لتعلموا أننا بحمد الله لدينا أئمة، أئمة عظام، وبلغوا درجة الإمامة، ليسوا هم الأربعة فقط. وقد عرفتم سبب شهرة الأربعة، وإلا أمثالهم كثيرون كالحمادين وعبد الرحمن المهدي وأبي عبيد، ما أكثرهم، كلهم أئمة. الشاهد الذي يريد أن يتفقه في الدين فقها صحيحا يدرس كتبا على هذا النمط، كتبا تذكر الأحكام وتذكر الأدلة، وإلا آراء الرجال المجردة من ذكر الأدلة لا تفقه الإنسان في الدين. الفقه معناه الفهم الصحيح في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس معنى ذلك أنه يوفقه ليحفظ آراء أهل العلم، لا، ليفهم الفهم الصحيح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، الله هو السلام، السلام من أسماء الله. ولكن قولوا التحيات لله والصلوات إلى آخره. هذا تشهد مشهور، وهناك تشهد آخر، لك أن تحفظ ما شئت من ألفاظ التشهد، ولكن تختار المتفق عليه كهذا. وإذا رأيت أن غيرك يتشهد بغير هذا التشهد لا تنكر عليه. كذلك يقال في ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حفظت أنت هذه الصيغة التي ذكرها الإمام، هناك صيغ أخرى نبهنا غير مرة أنها كثيرة جدا، وحاول أن يجمعها، ربما جمعها العلامة ابن القيم في كتابه الفريد في بابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. الصلاة هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، ولعل أجمعها الصيغة المتفق عليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة متفق عليها وغيرها كثيرة. لاحظوا، لا توجد في أي صيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية التي ساقها العلامة ابن القيم في الكتاب المذكور لا توجد كلمة اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. عند كثير من إخواننا المسلمين العاطفيين إذا لم تذكر سيدنا في الصلاة وقلت اللهم صل على محمد ربما يسيء بك الظن، يقول هذا لا يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام. وحصل هذا بالفعل، كان حاج مغربي يحضر عندي في موسم الحج في الدرس في سنة من السنوات، ولما انتهى الموسم الأول يريد السفر إلى مكة، جاء يودعني، ولكن لاحظ علي ملاحظة، قال: يا شيخ، كنت أحضر درسك من أول ما جئت إلى الآن، والآن أنا مسافر، لكن ألاحظ عليك أنك عندما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تقول اللهم صل على محمد، لم أسمع مرة واحدة بأنك تقول اللهم صل على سيدنا محمد، لماذا يا شيخ؟ أضمر في نفسه طول الموسم الأول إلى عند السفر، وقد أحسن في السؤال، بينت له خففت عما يجد في نفسه من الاستثقال، يستثقل جدا. كون الإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول اللهم صل على سيدنا محمد. عوام المسلمين لا يفرقون بين الأمور، ربما يعذبون من ترك لفظة سيدنا، إنه لا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحب المحبة اللائقة. الجواب: هذا جهل، وربما يسمى جهلا مركبا. الجهل المركب كون الإنسان يجهل ولا يدري أنه يجهل. إذا كنت لا تدري بأنك لا تدري فذاك إذن جهل مضاف إلى جهلي. المضاف والمضاف إليه جهل. ما الذي يطلع؟ لا شيء. الشاهد: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا وسيد الناس أجمعين، سيد ولد آدم، هذا ما ندين الله به، يجب أن نعتقد ذلك تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام حيث قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يجب أن تعتقد أنه سيد الناس أجمعين. لكن مع ذلك إذا علم الصحابة كيف يصلون عليه ولقنهم الصلاة الإبراهيمية في مناسبة نزول الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصحابة سألوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك وقد أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ لعل ذلك حصل في عدة مجالس بدليل تعدد هذه السياق. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يقولوا هكذا: اللهم صل على محمد. وليس معنى ذلك أنه تنازل عن سيادته، أنه ليس بسيد له. وأنتم تلاحظون ينكر أحيانا على من يقول في بعض المناسبات، مناسبات يفهم منها الغلو والإطراء، ينكر على من يقول له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. وفي الواقع هو سيدنا، لكن خشية بأن الرجل يصاب بالغلو، الغلو في الصالحين سبب خطير من أسباب عبادة غير الله. حماية لحمى التوحيد قال له لا، نهاه عن ذلك، فقال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ما تقدم من إعلان أنه سيد ولد آدم، لا منافاة بين هذا وذاك، لأن لكل مقام مقال. المقام الذي أنكر فيه مقام يقتضي الإنكار والتوجيه، المقام الذي أعلن فيه بمناسبة الشفاعة في حديث الشفاعة لبيان الواقع، فهو واقعه عليه الصلاة والسلام أنه سيد الناس أجمعين. الشاهد: ينبغي أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الواردة ولا نزيد لفظة سيدنا وهو سيدنا. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوم. بعد الشرح أعود فأقول: نؤمن ونعتقد تصديقا لخبره بأنه سيدنا، ولكن عند الصلاة عليه لا نقول اللهم صل على سيدنا، ولكن نقول اللهم صل على محمد، تأسيا به وتمسكا بتعليمه وتنفيذا لهذا التعليم. هذه العبارة أوقفت بعض الناس أرى، لذلك أكرر فأقول، فأضرب مثلا آخر: أهل العلم اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم الذي يريد أن يتعبد بالألفاظ بالأدعية والأذكار المأثورة، لا ينبغي له أن يزيد أو ينقص أو يغير أو يبدل. أهل الحديث الحديث من دقة فقههم يستدلون بعبارة واحدة قد لا يفطن لها غيرهم. ذلك عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة الدعاء الذي يدعو به إذا أخذ مضجعه، جاء في ذلك الدعاء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. جعل الصحابي يكرر ليحفظ، وفي بعض المرات قال: ورسولك الذي أرسلت. ماذا فعل؟ بدل لفظة نبيك أتى بلفظة رسولك. يقول الصحابي: أعلن النبي عليه الصلاة والسلام في صدري هكذا؟ قال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. ماذا فعل؟ هل فعل منكرا؟ كون النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد أنه غير لفظة نبي برسول يطعن في صدره تأكيدا في الإنكار، فيقول له باللسان أيضا: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. هذا دليل واضح أنه لا ينبغي للإنسان الذي يريد أن يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام ويأخذ تعليماته أن يزيد من عند نفسه أو ينقص أو يغير أو يبدل. الرسول والنبي لقبان من ألقاب النبي عليه الصلاة والسلام، من الألقاب الشرعية، ولكن الصيغة لا ينبغي تغييرها عما وردت، وردت هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، هذه الألفاظ لقن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي بوحي من الله. إما شروعية هذا الذكر عند النوم جاء من السماء، المشروعية جاءت من السماء، ما جاء من السماء فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كما جاء، لا ينبغي للصحابة أن يغيروا ونحن تابع لهم، والله أعلم. نعلق على بعض النقاط، وإلا بحمد الله الدرس واضح، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى نظرا للبيئة التي ظهر فيها للدعوة إلى الله وتجديد الدعوة المحمدية يركز على مسألة التوحيد، توحيد العبادة، فيقول رحمه الله: يقول والذي يدعى له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، ثم يقول: والذي يدعى له لا يدعى. ينبغي أن تفطنوا لمثل هذه التعليقات، تعليقات مهمة. الذي يدعى له لا يدعى. لماذا يدعى له؟ لأنه عبد الله. ولكن هل يستحق أن يدعى هو من دون الله أو مع الله؟ لا، عبد يحتاج إلى أن يدعى له، إذن هو لا يدعى. ثم قال: والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. الصالحون، وعلى عباد الله الصالحين، تدعو للصالحين. الصالحون الذين تدعو لهم، هل يجوز عقلا قبل ان نقول شرعا ومنطقا ان تدعوه؟ عبد صالح يحتاج الى ان تدعو له، وخصوصا بعد موته وبحاجة إلى دعائك، لأن عمله انقطع إلا إذا كان عنده أحد الثلاثة، بحاجة إلى الدعاء. وهل من المنطق السليم أن تدعوه؟ تذهب إلى قبر الرجل الصالح، تسلم عليه وتدعو له وتترحم له، هذا هو الشرع، وهذا هو العقل، وهذا هو المنطق.